حصريا على موقع djkimo.com. عصفورتين الكناري سألوني انت نسيتي، قلت انا لا لسه شارية لكن بتقل عليه. عصفورتين الكناري سألوني انت نسيتي، قلت انا لا لسه شارية لكن بتقل عليه. اصل الفترة اللي أجواءه لياماتك وبيتغير وساكت معرفش جراله إيه. أصل الفترة اللي فاتت أجواءه لياماتك وبيتغير وساكت معرفش جراله إيه. ما بقاش يهتم بيا كده زي ما كان زمان، وبيهرب من كمان على طول عاملة له خاطر، وبقول له نعم وحاضر، بقى فاكر نفسه شاطر وانا مش حاسة بأمان. على طول عاملة له خاطر، وبقول له نعم وحاضر، بقى فاكر نفسه شاطر وانا مش حاسة بأمان. عصفورتين الكنارية عملت انا ايه ضايقه، انا مش لاقيه الجواب من مدة لعند سايقه زي ما قال الكتاب. عملت انا ايه ضايقه، انا مش لاقيه الجواب من مدة لعند سايقه زي ما قال الكتاب. هو الزعلان ده طيب ملوش انسان ما بقتش عليه بارود، زعلانة بجد منه بس ما بحكيش لحد. لو كان لي غلاوة عنده مش هيطول في بعضه، ونشوف أحسن لوحده ولا نفضفض لبعض. لو كان لي غلاوة عنده مش هيطول في بعضه، ونشوف أحسن على موقع djkimo.com.